إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن سنة الابتلاء ماضية في عباده، قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالابتلاء والامتحان يا عباد الله سنة ماضية، وإذا أصيب العبد فإن الله جل وعلا الرؤوف الرحيم جعل له من الأسباب والوسائل ما تهون به المصيبة، ما تهون به مصيبته، من ذلك أن يعلم ويعتقد أن كل ما يكون في هذا الكون بعلم الله وبمشيئته وبقدرته ولحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا فيما آتاكم. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم بأنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالإيمان بالقضاء والقدر بلسم شافي لكل بلوى ولكل مصيبة، ومن ذلك اليقين بثواب الصبر. فإذا أصيب الإنسان بمرض أو بهم أو بغم كهذه الجائحة التي مرت علينا، أسأل الله أن يزيلها عاجل غير آجل، من الناس من أصيب بنفسه، ومن الناس من أصيب بقريبه، ومن الناس من أصيب بالهم والخوف من هذا الداء، فهؤلاء كلهم لهم أجر عظيم عند الله جل وعلا إذا احتسبوا الأجر. فيوقن المسلم بوعد الله بثواب الصابرين. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والعطية على قدر معطيها، يعطون بلا وزن ولا حساب، يعطون عطاء عظيما يدخلهم الله به الجنة. قال جل وعلا: والله معي خاصة، والله مع الصابرين، والله يحب الصابرين. فالصابر على بأساء الله جل وعلا يحبه ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك مما يهون المصيبة على المسلم الرضا بقضاء الله وقدر، وهذه منزلة أعلى درجة من الصبر. وإذا حب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا من الله، فالذي قدر ذلك هو ربنا سبحانه وتعالى وهو قادر على إزالته. فيرضى المسلم بقضاء الله وقدره، والجنة وما فيها من النعيم ثمرة من ثمرات رضا الله عن العبد، رضي الله عنهم فغفر ذنوبهم وأدخلهم جنته، نسأل الله الكريم من فضله. فيعيش المسلم بسكينة وطمأنينة وراحة بال، لأن من الناس من أصيب بالهم والقلق في بهذه الجائحة. إذا تأمل المسلم هذه النصوص استراح قلبه واطمأنت نفسه. ومما يسلي المسلم عند المصيبة أن يعلم أن ثواب الصابر الجنة، كما قصة المرأة. قال عطاء بن أبي رباح قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إنني أسرع فأدعو الله أن يشفيني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله فشفاك. قالت: أصبر ولي الجنة. الله أكبر. فهذه المرأة ممن شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، لأنها صبرت على قضاء الله وقدره، على مصيبة أصابتها. فكل محتسب وكل صابر على مرض يصيبه يرجى له أن يدخل الجنة بصبره على قدر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يكشف الغمة عن هذه الأمة عاجلا غير آجل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن ما يسلم مسلم عند المصائب انتظار الفرج، فانتظار الفرج عبادة قلبية جليلة قد يغفل عنها البعض لأن فيها حسن الظن بالله جل وعلا. والله يقول أنا عن ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله. يظن المسلم أن هذا البلاء وهذا الداء وهذا المرض سينكشف بعزة الله وقدرته، فيتعبد الله جل وعلا بعبادة انتظار الفرج وبعبادة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالله لطيف رؤوف بعباده، أرحم من الوالدة بولدها سبحانه وتعالى، فينتظر الفرج وزوال الكربة وزوال الشدة أيا كانت، فالله على كل شيء قدير، إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. فأقول يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا ودود اكشف عنا هذه الكربة عاجلا غير آجل. اللهم أزل هذه الجائحة برحمتك ولطفك وجودك وإحسانك. اللهم أنزل السكينة والطمأنينة وراحة البال على الجميع. اللهم أنزل شفاءك على المرضى يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل شفاءك على المرضى يا رب العالمين، وأنزل السكينة والطمأنينة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تنزل علينا رحمة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتكشف بها كروبنا وتشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتتولانا فيها يا حي يا قيوم. اللهم تولنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رحيم ارحمنا، يا غفار اغفر لنا، يا تواب تب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم كما جمعتنا في بيت من بيوتك في أطهر بقعة، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم يا حي يا قيوم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا. من أراد بلادنا بسوء اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا، اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم يا رب العالمين، واجزهم عنا أحسن الجزاء يا رب العالمين. اللهم وفق رجال الصحة واجزهم أحسن الجزاء، ورجال الأمن وسدد أقوالهم وأعمالهم واجعل ما يقومون به وقاموا به في ميزان حسناتهم يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم أحسن لنا الختام، اجعلنا من يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وصلي اللهم وسلم وبارك وتفضل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.